بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تحت شرح كل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول، يذكر ما أثبته الله في محكم الآيات كقوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وهذه الآيات الكريمة تثبت أن الله عز وجل يحب ويحب، يحبهم هو سبحانه وتعالى يحب عباده المؤمنين الذين وصف صفتهم فقال يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فهؤلاء الذين كملوا الإيمان ويحبون، وهذا إثبات أن الله عز وجل يحب، وكل من الأمرين قد أنكره طوائف من أهل البدع، فكل المعتزلة والأشاعرة والكلابية ومن وافقهم من نفاة صفات الأفعال ينفون صفة المحبة من الله عز وجل، فيقولون أن الله لا يحب لأن المحبة عندهم ميل القلب ولتحقيق يعني نفع أو نحو ذلك أو لوجود لذة. ومثل هذا الأمر إنما هو دائما منبعه كما ذكرنا من قبل من يعني وضع الحدود لما لا يحتاج إلى حدود وتفسير بما لم يرد على طريقة السلف، فالسلف ما تكلفوا تفسير المحبة، إذ الحب معلوم ولا يحتاج إلى بيان، ولذلك إذا فسروه فإنهم يفسرونه بحب المخلوق، وهذا ليس كحب الله سبحانه وتعالى لخلقه، بل هو حب يليق بجلاله وعظمته، وهو مفهوم المعنى معقول لا يحتاج إلى مزيد تفسير. أوله الأشاعرة وأمثالهم بإرادة الثواب، وأوله المعتزلة بالثواب المخلوق نفسه، لأنهم لا يثبتون أصلا صفة الإرادة، فأولوا ذلك بالثواب المخلوق نفسه. قالوا يحبهم بمعنى يجعل لهم ثوابا، والأشاعرة أولوه على صفة الإرادة، وكذا فعلوا في الرحمة والرضا، يقولوا إرادة الثواب إرادة الغضب إرادة العقاب، وهكذا. طريقة أهل السنة أن يمروها كما جاءت ويقولون تفسيرها قراءتها، أي لأنها واضحة لا تحتاج إلى تفسير، وإنما يعني هم يهتمون جدا بتحقيق محبة الله سبحانه وتعالى والعمل بطاعته لكي ينالوا حب الله سبحانه وتعالى. وطوائف من أيضا الأشاعرة والمعتزلة أو هم كذلك ينكرون أن الله يحب، وأنكروا ذلك وقالوا العبادات تكاليف فقط ومجردة عن أن يكون معها إرادة الله سبحانه وتعالى، إرادة وجهه عز وجل، وخصوصا منكري الرؤية من المعتزلة الذين يمكنون رؤية الله، فقالوا إن الله لا يصح أن يقال عنه أنه يحب، لا يصح أن يحبه، إنما هم يتكلفون التكاليف الشرعية امتثالا مجردا، مجرد آلات يعني، والعياذ بالله. والله أنكروا يعني ما أعظم ما جاءت به الرسل، فإن حقيقة الإلهية مبناها على حب الله سبحانه وتعالى أصلها كذلك، إلا فمن أطاع الله وهو لا يحبه لم يكن مؤمنا أصلا. كم من مطيع لكاره له، ولو أن عبدا عبد الله على ذلك أنه يطيعه كارها له لكان كافرا والعياذ بالله. فإن وجود حب الله سبحانه وتعالى في القلب هو تحقيق العبودية وحقيقة العبودية، وإذا زال الحب بالكلية من القلب زال الإيمان أصلا، ونصيب العبد من الله سبحانه وتعالى أعني من التلذذ بعبادته ومحبته والشوق إليه عز وجل هو أعظم نصيب يحصل عليه الإنسان. وبدون هذا لما وجد المؤمنون أصلا يعني راحة في الإيمان، ولا وجدوا سكونا وطمأنينة فيه، فأنكروا يعني أعظم نعيم يمكن أن يجده الإنسان في هذه الدنيا، أن يحب الله عز وجل من كل قلبه، ويعني أنكروا في الآخرة أعظم ما يناله أهل الجنة من النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، فأتوا بالضلال البين والعياذ بالله. والقرآن يبين ضلالهم، والسنة كذلك تبين ضلالهم، تثبت أن الله يحب ويحب، يحب عباده المؤمنين ويحب المتقين. كما ذكرنا هم أهل الإيمان ينشغلون بالتحقق بالصفات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى لكي ينالوا حب الله عز وجل. قال تعالى: إن الله يحب المتقين، وقال: إن الله يحب المحسنين، قال: والله يحب الصابرين، وقال: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فالتقوى والإحسان، والإحسان يشمل الإحسان فيما بين العبد وبين الله وفيما بينه وبين الناس، والصبر والجهاد والثبات في الجهاد، كل هذه الصفات إذا حققها العبد وقامت به فإن ذلك من أسباب حب الله عز وجل له سبحانه وتعالى. ونفي حبه سبحانه وتعالى عن بعض الخلق لاتصافهم ببعض الصفات دليل على محبته لمن اتصف بضدها. قال تعالى: والله لا يحب الظالمين، فالله سبحانه وتعالى يحب المقسطين، والله لا يحب الفساد، والله عز وجل يحب الصلاح ويأمر به، والله لا يحب كل مختال فخور، لكنه عز وجل يحب المتواضعين له سبحانه وتعالى. وكل هذه من أعظم ما يربي عليه الكبار الصغار. فلقمان يعظ ابنه وهو يعلمه وهو يذكره، فيقول: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. فهو يربيه من البداية على أن يبحث عن حب الله ويبتعد عن الصفات التي من أجلها لا يحب الله سبحانه وتعالى عبده، فيعظم لديه قضية المحبة، يعلل له لماذا تجنب هذه الأفعال، لأن الله لا يحب من اتصف بها. فهو يجعل يعني مداره وأست عمله أن يبحث عن حب الله سبحانه وتعالى، عما يحبه الله، وأن يكون محبوبا عند الله عز وجل. ويعني شأن العبد المؤمن أن يسعى أن يكون محبا محبوبا، وإنما ينال الدرجات العلى بأن يكون محبوبا عند الله سبحانه وتعالى، ولن يصل إليها إلا بأن يكون محبا لله عز وجل متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وكقوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. قد رضي الله عن الرضا من الله سبحانه وتعالى صفة لائقة بجلاله وعظمته، ورضوان الله عز وجل أكبر ما يعطاه أهل الجنة، أكبر من الجنة نفسها. قال: ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، أكبر من المساكن التي أعطاهم الله عز وجل في جنة عدن، رضوان الله أعظم. ولذلك يقول الرب سبحانه عن أهل الجنة: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: وأي شيء أفضل من هذا؟ ألم تغفر لنا؟ ألم تنجينا من النار؟ ألم تدخلنا الجنة؟ فيقول بلى أحل عليكم رضائي فلا أسخط بعده عليكم بعده أبدا، فهو يرضى عنهم الرضا الذي لا سخط بعده. أما في الدنيا فيمكن أن يكون بعد الرضا سخط، ونعوذ بالله من سخطه وعقابه. ومن ذكر الله رضاه عنهم بأعينهم في كتابه الذي يتلى إلى يوم القيامة فهم ممن لا يسخط الله عز وجل عليهم. لأن الله قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فمن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة أصحاب بايعة الرضوان هم ممن لا يسخط الله عز وجل عليهم. وأما الرضا يوم القيامة فهذا رضا يعني زائد، رضا كما ذكرنا لا يقبل وجود السخط، لا يكون معه سخط أبدا. ورضي الله عنه ورضوا عنه في الصدق، فالله يحب عز وجل الثابتين من المؤمنين ويحب الصادقين. وقال تعالى فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، فإن ترضوا عنهم أي عن المنافقين فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. وقال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم، أي يرضى الشكر لكم، فالله يرضى من عبده أن يشكره ولا يرضى لعباده الكفر. وهناك يعني من أخطأ خطأ بينا ففسر الرضا بالإرادة الكونية، ومن هنا دخل في باب فظيع من إنكار القدر، لأنهم لما فسروا أنه لا يرضى لعباده الكفر فخصوا ذلك بأنه لا يرضاه لعباده المؤمنين، وأما الكافرين فقد رضيه منهم، ولذلك أنهم فسروه بالإرادة الكونية، أو قالوا أن الله لا يرضى لعباده الكفر فهو لم يقع بإرادته في الكون. كلا الفريقين هما الجبرية والقدرية، الجبرية كالأشاعرة والقدرية كالمعتزلة وقعوا بسبب تفسير الرضا بما فسروه به في أمور باطلة فظيعة كما ذكرنا. ولا يرضى لعباده الكفر، فقال الأشاعرة الذين يقرون بأن كل شيء وقع بإرادة الله، إرادة الله شاملة للخير والشر تشمل كل ما وجد من خير أو شر، ولكنهم لا يفرقون بين الإرادة وبين المحبة والرضا، إذ أنهم يؤولون المحبة والرضا إلى الإيه؟ إلى الإرادة. فقالوا رضي لعباده الكافرين الكفر لأنه أراد وقوعه إيه؟ منهم. هذا باطل، الآية تقول ولا يرضى لعباده الكفر، والله سبحانه وتعالى ما رضي من أحد أن يكفر بالله والعياذ بالله. فهذا التفسير الباطل الذي فسروه به وجعلوه راضيا بالكفر بكفر الكافرين، وبالتالي هذا يعني أعظم مسائل الدين، أن يحب الإنسان في الله ويبغض في الله تبعا لمحبة الله وبغضه عز وجل. فالذي لا شك فيه أن رضا الله عز وجل محبته تابعة لإرادته الشرعية، فالله عز وجل يرضى عمن أطاعه شرعا، ولا يلزم من كونه راضي شيئا ولم يرضى شيئا آخر أن يكون غير المرضي خارج عن إرادته الكونية وخارج عن إرادته الشرعية. أما أنه واقع بمشيئته فهذا أمر آخر، هو نعم لا يرضى وقدر وروده سبحانه وتعالى، هو عز وجل لا يحبه وخلقه سبحانه وتعالى كإبليس. لأنه لما فسروا المحبة بالإرادة قالوا هو يحب الكفر من الكافرين، هذا والعياذ بالله أفظع يعني شيء يمكن أن يقال، وجر هؤلاء إلى أن يعني يصححوا الباطل لأن الله رضيه والعياذ بالله. والإباحية منهم قالوا بوحدة الأديان ونحو ذلك لأن الله رضي من كل إنسان بذلك، تفسير الرضا بذلك باطل. والآخرون لما فسروا الرضا بالإرادة الكونية أيضا وكان أصلهم أنه لا يعني يقع شيء بإرادة من المعاصي والكفر بإرادة الله، بل هي إرادة العباد، أخرجوا الكفر والفسوق والعصيان أن يكون واقعا بإرادته سبحانه وتعالى، وقالوا طالما أنه لا يرضى إذن لم يخلقه، وهذا باطل وشرك أصلا في الربوبية والعياذ بالله. فلا يرضى لعباده الكفر، الرضا تابع للإرادة الشرعية، فهو لا يأمر به ولا يرضاه إذا وقع، ويكرهه ممن وقع منه ولا يحبه سبحانه وتعالى، ويرضى الشكر من عباده جميعا سبحانه وتعالى، ولكنه قدر عدم وجود الشكر من بعض العباد لأن مفسدة وقوعه، لأن هناك مفسدة من وقوعه منهم، وهناك مصلحة محبوبة لله عز وجل من جانب آخر في عدم وقوعه منهم، الله أعلم. ولا يرضى لعباده الكفر، بمعنى أن الله عز وجل قدر وجودهم، لما يقولك ليه ربنا رضي لا يرضى بذلك وقدره، كما ذكرنا ذلك من قبل، أن لا يرضى بها وقدره للمصالح والحكم سبحانه وتعالى. وهي في الحقيقة الحكم دي مردها إلى مرضيات ومحبوبات أخرى لله عز وجل لا يمكن أن توجد إلا من خلال هذا الأمر المكروه غير المرضي. أولا زي مثلا ولد إبليس، إبليس نفسه مسخوط لله عز وجل، مبغوض لله سبحانه وتعالى وأفعاله كذلك، ولكن وجود إبليس ترتب عليه من أنواع الأمور المرضية لله، وأن يخالفه أهل الإيمان ويشكروا لله عز وجل رغم أنه يأمرهم بالكفر، ويطيعون الله رغم أنه يأمرهم بالمعاصي، ويؤمنون رغم أنه يأمرهم بالجحود والإنكار ونحو ذلك، وهو وجود الجهاد في سبيله الذي يحبه الله، والثبات أمام أعداء الله سبحانه وتعالى، وغير ذلك من الطاعات والمحبوبات والأمور المرضية لله التي ترتبت على هذا الأمر المسخوط، والله عز وجل له الحمد على كل حال. يقول وكقوله تعالى سخط الله عليهم، وكقوله كره الله بعاثهم، فالسخط والكراهية من صفات الرب عز وجل لمن استحق ذلك، سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، هؤلاء الذين تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووالوا الكافرين، قال لعن الذين كفروا. وذلك هو يعني استرفع كنوش يجيبوها كده لوحدها، وإن كانوا هم بيذكروها على سبيل الاختصار، لكن لينبغي أن احنا نهتم به أن نذكر نعرف من هم الذين سخط الله عليهم. قال الله سبحانه وتعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. أسخطوا الله عز وجل بموالاتهم الكفار وتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نعوذ بالله، على العبد أن يفر من سخط الله سبحانه وتعالى ويعوذ برضاه من سخطه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وقال سبحانه وتعالى ولو أرادوا الخروج، أي المنافقين، المنافقون لو أرادوا الخروج، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لماذا كره الله بعاثهم؟ ألم يأمرهم عز وجل بالانبعاث والخروج في سبيل الله؟ ألسنا نقول أن الله يرضى من جميع عباده الطاعات؟ أليس خروجهم طاعة؟ نقول خروجهم على أي صفة؟ خروجهم على صفة الإخلاص والطاعة. ولكن علم الله عز وجل بعلمه الموصوف به أزلا أن هؤلاء لو خرجوا ما خرجوا طاعة، بل خرجوا نفاقا ورياء، ما خرجوا إخلاصا لله سبحانه وتعالى. الخروج المحبوب لله عز وجل هو الخروج طاعة وإخلاصا ونصيحة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء ما خرجوا إلا لو خرج أحد منهم إلا إرادة لإفساد المسلمين، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لذلك كره الله هذا النوع من الانبعاث، ما أحب الله انبعاثا بهذه الصورة، ولأجل ما تضمنه من المفاسد في خروجهم في صف المؤمنين ثبتهم الله عز وجل وأمرهم أمرا كونيا بأن يقعدوا مع القاعدين، ولكن كره الله انبعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. نعوذ بالله من ذلك. وكقوله تعالى في اليهود غضب الله عليهم، تخرجها في الممتحنة دي فيها نظر، اللي في الممتحنة ليست في اليهود. صح كده، ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، التخريج ده بقى ايه تعدل النسخ اللي فيها الممتحنة، التخريج ده مش صح المجادلة. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. اليهود غضب الله سبحانه وتعالى عليهم لأنهم تتابعوا على تكذيب الأنبياء وعلى الكفر بالله سبحانه وتعالى، فباءوا بغضب على غضب. علموا الحق وأعرضوا عنه، يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم ثم بعد ذلك يحاربونه أعظم المحاربة، فهم أهل الغضب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اليهود مغضوب عليهم. لذلك نحن نثبت صفة الغضب لله عز وجل في قراءة الفاتحة كل يوم 17 مرة على الأقل، لابد أن نعتقد ذلك. نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. فمن الذي غضب على اليهود؟ الله عز وجل سبحانه وتعالى غضب عليهم، والغضب يليق بجلاله. يقول أهل البدع بقى يقولوا إيه الغضب فوران دم القلب، وعين الغضب لما يتعرف يطلع عن التعريف ده تعريف غلط اصلا طبا وحسا في الانسان، ولا دم القلب بيفور ولا حاجة، ما بيحصلش ان دم القلب بيفور. يقول لك هو بيعرفوه كده عشان يجوا بعد كده يقولوا ايه، يقولوا هذا امر لا يجوز في حق الله، فيجب ان نؤول ايه الصفة ونحو ذلك. نقول الغضب ارادة العقاب، واحنا والله يعني هم اخطأوا في حتى معرفة كيفية الغضب في حق الانسان، وهو حتى الغضب في حق الإنسان تلاقيه مفهوم وحقيقته مجهولة على التمام والكمال. يعني إيه اللي بيحصل في جسم الإنسان ساعة الغضب؟ حاجات كتيرة جدا قد يحيطه ببعضها وقد لا يحيطه ليه بالآخر، فكيفيته في حق المخلوق نفسه فيها نوع من الإيه من الغموض. فبالأولى إيه اللي بيحصل في عقله، اللي يحصل في جسمه، إيه الكيماويات اللي بتخرج فيه، يعرفوا بعضها ويعرفوش كتير جدا منها. فأولى وأولى أن يكونوا جاهلين بحقيقة غضب الرب سبحانه وتعالى. قال تعالى فيما في قتل النفس المحرمة ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا جزاؤه إلا أن يمنع من ذلك مانع، كأن يموت على التوحيد، إن مات على التوحيد منع من هذا الجزاء. فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. أو وكذا من قتل مؤمنا لإيمانه فهو أولى الناس بهذا العقاب، من قتل مؤمنا لأجل إيمانه فهو كافر والعياذ بالله. إلا أن الآية عامة. وقال تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. هنا ذكر الغضب يعني ليس كصفة مضافة إلى الله عز وجل، وهذا يدل على أن من أعظم أسباب غضب الله الطغيان والعياذ بالله، تجاوز الحدود فيما رزقنا الله عز وجل من نعمه. إذا تجاوز العبد حده فيما أنعم الله عليه هذا يجري عليه عقاب الله سبحانه وتعالى، وأشد ذلك أن يغضب الله عز وجل عليه. بل أنواع العقوبات الأخرى إنما هي لأجل أن الله غضب عليه سبحانه وتعالى. نعوذ بالله من غضبه وعقابه. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، هوى وانحدر أمره وسقط في جهنم والعياذ بالله. وكقوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء. قال تعالى: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. الله عز وجل جعل رحمته تسع كل شيء، ولكنه يكتب الثابتة المستقرة المستمرة إلى يعني ما شاء إلى إلى إلى إلى الأبد لعباده المتقين المؤمنين. وأما أن كل شيء ناله من رحمة الله سبحانه وتعالى فنعم، فكل شيء قد رحم، رحمته عز وجل وسعت كل شيء، ولكن الرحمة التامة الثابتة المستقرة المستمرة إنما تكون يوم القيامة للمتقين. وكقوله: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، سبحانه وتعالى كما علم كل شيء فقد رحم كل شيء. وكقوله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، هو عز وجل الذي أوجب ذلك على نفسه، ما أوجبه عليه العباد كتب على نفسه الرحمة سبحانه وتعالى. وقوله: وهو الغفور الرحيم، الله عز وجل يغفر لعباده، من اسمائه الغفور، فمن صفته مغفرة الذنوب، والمغفرة ستر مع وقاية، فالله يستر ذنوب عباده ويقيهم آثار هذه الذنوب الموجبة للعذاب. وهو الرحيم، وهذه خصوصية بعباده المؤمنين، خصهم سبحانه وتعالى برحمة منه عز وجل، خصهم برحمته في أن وفقهم للإيمان. ولذا قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، في حين قال: ورحمتي وسعت كل شيء. فالرحمة العامة شاملة للمؤمنين وغيرهم، وكل من سوى الله عز وجل مرحوم، أعني بذلك أنه يناله برحمة الله، لا يلزم أن لا يعذب بعد ذلك. وكذا رحمتي وسعت سبقت غضبي، ليس معناه أنه يزول الغضب بالكلية، أو أن هناك من أن الكفرة لا بد وأن تناله الرحمة بعد ذلك، هذا كلام باطل، بل هم قد رحموا، فلما لم يعرفوا نعمة الله عز وجل وما قبلوا رحمته المهداة ولا آمنوا برسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، حل عليهم غضب الله واستقر عليهم ذلك. والرحمة العامة في كونهم لم يعذبوا إلا بذنوبهم حاصلة أيضا، فبمعنى أنهم لا يعذبون يوم القيامة إلا بما جنت أيديهم، إلا بما كسبوا، ولكن من ضمن ما كسبوه إضلال من أضلوه وفتنة من فتنوه. أما اسم الرحيم فهو خاص بعباده المؤمنين. وقوله: فبما رحمة من الله لنت لهم، وهذه الرحمات المولودة في الدنيا أثر من اتصاف الرب سبحانه وتعالى بصفة الرحمة، ولأنه الرحمن سبحانه وتعالى فهو يحب الراحمين. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فبما رحمة من الله لنت لهم، هذه رحمة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، رحم بها رحمة زائدة، صار بألين الخلق. فبما رحمة من الله لنت لهم لعباد الله المؤمنين، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وقال تعالى: وكقوله وهو القوي العزيز، في صفة القوة وصفة العزة. وقوله عن إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، ومن كلام إبليس لكن صيغة في مقام التقرير والإثبات، فهو يعلم عزة الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هنا من إضافة الصفة رب العزة، الرب الموصوف بالعزة سبحانه وتعالى، فنزه نفسه عما يصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، له أثبت لنفسه الحمد سبحانه وتعالى على كمال الأسماء والصفات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وكقوله الله نور السماوات والأرض، وهذه الآية الكريمة بمعنى الله هادي أهل السماوات والأرض ومنور السماوات والأرض سبحانه وتعالى، جاعل النور فيهما. وهذا من أسماء الله الحسنى نور السماوات والأرض، لكن نفهمه بهذا المعنى الذي فسره به السلف. ومن أسمائه عز وجل النور سبحانه وتعالى، ولكن تفسير نور السماوات والأرض أي منورهما، جاعل النور فيهما، ويلزم من ذلك إثبات صفة النور له عز وجل. وذلك من أدلة كثيرة، وأشرقت الأرض بنور ربها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، أي أنوار وجهه ما انتهي إليه بصره من خلقه. فالسبحات الأنوار، وهذه صفته عز وجل القائمة به. وأما ما في السماوات وما في الأرض من النور المخلوق فهو ليس من صفة الرب عز وجل، لكنه أثر من آثار الصفة، بمعنى كما نقول الرحمة التي في قلوب العباد التي يجعلها سبحانه وتعالى في قلوب من شاء من خلقه، حتى ترفع بها الدابة حافرها عن ولدها، تتراحم بها الخلائق. فهذه رحمة من آثار رحمة الله، من آثار صفة الرحمة. فالله سبحانه وتعالى خلق الرحمة لأنه هو الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. فنقول الله عز وجل جعل النور في السماوات والأرض لأنه سبحانه وتعالى له صفة النور، ومن آثار اتصافه عز وجل صفة النور خلق النور في هذا الوجود. كما أنه يستحيل أن يكون خالقا للحياة وهو ليس بحي، بل هو الحي سبحانه وتعالى وهو المحيي الذي خلق الحياة للبشر وللكسائر الأحياء، وهكذا. لماذا نفسر الله نور السماوات والأرض بهذا؟ أليس هذا تأويلا؟ لا، ده غير ذلك يكون فسادا في الاعتقاد. يعني واحد يقول ان نور السماوات والأرض يعني النور الموجود ده هو ربنا، ان ربنا منتشر في الوجود زي النور ما موجود، نعوذ بالله، هذا نور مخلوق نحن نعرفه كصفة من صفات الأشياء، كنور الشمس ونور القمر ونور المصباح. والله عز وجل خالق النور في هذه الأشياء كلها سبحانه وتعالى، وهكذا فسره السلف. وكذا ما دلت عليه الآية من قوله تبارك وتعالى مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، فهذا مثل نوره في قلب العبد المؤمن، وهو ما يخلقه الله عز وجل في قلبه من النور. هذا النور هو أعظمه نور القلوب، هذا النور الذي في السماوات وفي الأرض. إذا كان النور الذي تشاهده العيون من لوازم أو نقول من آثار نوره سبحانه وتعالى، فأعظم منه وأهم وأعظم أثرا النور الذي يجعله الله عز وجل في قلوب أوليائه وأنبيائه. هو سبحانه وتعالى يجعل في قلوبهم من أنواع الهداية والمعرفة ما لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. من أسماء الله النور، من أسماء الله، ولكن تفسره صح. زي هادي، الهادي من أسماء الله، هادي أهل السماوات والأرض، مش كده؟ فنور السماوات، الله نور السماوات والأرض يعني منور السماوات والأرض. أيوة، اسم من أسماء الله اسم نور السماوات والأرض يعني منور السماوات والأرض، جاعل النور في السماوات والأرض. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، جعل خلق الظلمات والنور سبحانه وتعالى. صح كده. وكقوله تعالى إن الله عزيز ذو انتقام، في صفة العزة وانتقام الله سبحانه وتعالى من أعدائه. ومنتقم وردت إن من المجرمين منتقمون، ووردت عزيز ذو انتقام أي من أعدائه عز وجل، فهي وردت مخصصة بمن يستحق الانتقام، نزول النقمة به، الغضب والكراهية والسخط منه سبحانه وتعالى، وذلك مستلزم للعقاب. قال تعالى: إنا من المجرمين منتقمون. فالله ينتقم منهم، ينزل بهم سخطه وعقابه. وقوله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم. الأسف ويطلق على معنيين، أحدهما صحيح، يعني صحيح في حق الله عز وجل وهو المقصود في هذه الآية، وهو الغضب. فلما آسفونا، فلما أغضبونا، ويطلق على معنى الحزن، كما قال تعالى: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا. يبقى غضبان معروفة، فآسف تبقاش غضبان بقى تاني، يبقى آسف معنى إيه؟ حزين. الله عز وجل ليس من صفاته الحزن سبحانه وتعالى، لأن مرده إلى يعني نقص في الإنسان. الحزن ده مرده إلى النقص والعجز، و يعني نحو ذلك من صفات النقص، والله عز وجل منزه عن ذلك. فلما آسفونا، فلما أغضبونا، انتقمنا منه. في صفة الغضب اللي هو الأسف، وصفة الانتقام. وقوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. وهذه سبق شرحها في أول مقدمة الكتاب، إثبات صفة الملك لله عز وجل، القدوس المنزه عن كل نقص، السلام الذي سلم من كل نقص وعيب، المؤمن الذي آمن عبادهم من أن يظلمهم وآمن أولياءه سبحانه وتعالى، والمؤمن المصدق صدق نفسه وصدق رسله، المهيمن الرقيب الشهيد، العزيز الذي لا يمانع ولا يغالب وأمره نافذ سبحانه وتعالى، الجبار الذي جبر كل كثير كيف شاء سبحانه وتعالى ومتى شاء، والجبار بمعنى الذي خلق في قلوب عباده ما أراد وجعلهم يفعلونه سبحانه وتعالى، جبر القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، جعل بمعنى خلق في القلوب الإرادة التي شاء سبحانه وتعالى، المتكبر الذي له الكبرياء عز وجل بالحق سبحان الله عما يشركون. وقوله تعالى: ملك الناس. فالله له صفة الملك والملك، الملك بمعنى أنه يملكهم سبحانه وتعالى، والملك هو الذي يأمرهم وينهاهم ويشرع لهم عز وجل. وقوله: قل اللهم مالك الملك. فالله مالك الملك سبحانه وتعالى، مالك الملك، فكل ملك في الدنيا فهو له عز وجل يملكه، إن شاء أعطاه لمن أراد وإن شاء منعه سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. هذه كلها صفات أفعال الله عز وجل، الذي يؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء. نسأل الله أن يعزنا بطاعته وألا يذلنا بمعصيته. بيدك الخير، الخير ينتظر منه ويرجى منه عز وجل. قيل: أيوة الشر، ولكن التأدب مع الله عز وجل أن يقال بيدك الخير، أي يرجى منه سبحانه وتعالى، لأنه مقام رجاء. ولذلك قال: بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الشر ليس إليه سبحانه وتعالى، لا يتقرب به إليه ولا ينسب إليه على أنه يفعله عز وجل، بل يخلقه. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. تولج، تدخل الليل في النهار حتى يطول هذا ويقصر هذا وكذا بالعكس، وتخرج الحي من الميت، الحي يعني كل ما يخرج يعني لو صفة الحياة كالأشياء النباتات التي تخرج من الأرض، وما يخلق الله عز وجل من الناس بعضهم من بعض، وكذلك يخرج المؤمن من الكافر، فالمؤمن حي والكافر ميت، وتخرج الميت من الحي الأشياء الميتة التي تخرج من الإنسان ولا يستطيع أن يخلقها أن يحييها. الله سبحانه وتعالى يخرج الميت من الحي، أجزاء منا تكون ميتة كأظافرنا وأجزاءنا التي تموت كل يوم منا، وكذلك هو سبحانه وتعالى يخرج الأشياء، يجعل الأشياء تموت بعد حياتها، والله عز وجل يخرج أيضا الكافر من المؤمن وترزق من تشاء بغير حساب. وقال تعالى: هو الذي خلق، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، وذكرها لإثبات أن الله عز وجل شيء، يقصد من أثبت ذلك من السلف فقال هو شيء لا كالأشياء، بمعنى له وجود، لأن كلمة لا شيء بمعنى الإيه؟ العدم، فالله شيء بمعنى له إيه؟ وجود. قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله، فالله أكبر شيء شهادة. وقد يقال أنه قل الله شهيد بينه، يعني كلمة شيء ليست صفة مدح، وإثبات الوجود ثابت من غير هذا المعنى، والله أعلم عنه، لكن السلف احتجوا بها بهذه الطريقة كما ذكرت. وقوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، يبقى صفة الخلق له سبحانه وتعالى، وإثبات أن صفة الفعل تتعلق بزمن معين، حيث ذكر عز وجل أنه خلق الأرض في ستة أيام، إذن أيام دي كل يوم فيها وقع فيه شيء من الإيه؟ من الخلق. وإذا صفات الأفعال متعلقة بزمن يفعلها إذا شاء عز وجل. وكان عرشه على الماء في إثبات صفة العلو، لأن إثبات العرش يقتضي الارتفاع عليه، وقد ذكر سبحانه وتعالى فيما ذكر استواءه على عرشه في مواضع متعددة كما سبقت. وقال تعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا، وذلك إثبات صفة الملك لله عز وجل، وكذا نفي صفة النسيان عنه سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، اسم الغفور واسم الرحيم، إثبات صفة المغفرة والرحمة. وقوله: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، ذي الغنى سبحانه وتعالى والإفضال على عباده، لا إله إلا هو إليه المصير. وقوله: والله يقبض ويبسط، له القبض والبسط في أرزاق العباد، يقبض لما من شاء فيضيق الرزق على العبد، ويبسط لمن شاء فيوسعه عليه، ويقبض ما شاء من قلوب عباده فيجعلها منقبضة لا تقبل على الخير ولا تحبه، ويبسط في ذلك لمن شاء حتى يجعل العبد مقبلا على الإيمان والعلم والطاعة، محبا لها، منبسطا قلبه، مستريحا بها. وقال تعالى: ونقلب أفئذتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، الله عز وجل يقلب قلوب العباد، يقلب قلوب الكافرين حتى ترى الحق باطلا والعياذ بالله. لماذا وقع ذلك؟ لأنهم كفروا به أول مرة، أول ما جاءهم لم يؤمنوا به، عندما اتضح لهم في أول الأمر لم يؤمنوا به. وقال تعالى: وهو شديد المحال، شديد الأخذ بالعقاب، شديد المكر بمن كفر فحتى يعاقبه سبحانه وتعالى، شديد الأخذ بالعقوبة. قال: وغير ذلك من آيات الأسماء والصفات، صفات ذاته تعالى وصفة أفعاله. إيه الفرق بين صفات الذات وصفة الأفعال باستقراء الكتاب والسنة؟ ويوجد أن هناك صفات كمالها أن لا تتعلق بمشيئة الله، وهناك صفات تتعلق بمشيئة الله، سبحانه وتعالى. فصفات الأفعال هي التي تتعلق بمشيئته عز وجل وقدرته، والصفات الذات هي التي لا تتعلق بمشيئته وقدرته، كمالها ألا تتعلق بالقدرة والمشيئة، كالحياة والعلم والوحدانية، فلا تقول أليس قادرا أن ينقسم أو أن يلد أو أن يموت، هذا كلام باطل، ليست هذه متعلقة بالقدرة ولا بالمشيئة، هي القدرة من لوازم الحياة، القدرة من لوازم العظمة مثلا، فكيف تجعل الموت معلقا على القدرة والمشيئة؟ إذا شاء أن يخلق مثله خلق مثله، كلام الباطل الجاهل ده اللي بيقوله كده يعني. طبعا كيف تقول ذلك؟ لا، ده كلام اللي بيقوله كده أهل ضلال وجهل والعياذ بالله، لأنه كيف يخلق مثله؟ مثله هذا غير مخلوق، كونه واحد أحد لا مثل له، دي صفة ذاتية، فما تقولش ما هو قادر ولا إذا شاء أن يخلق مثله فخلق مثله زي ما النصارى بيقولوا ولا أهل الجهل يقولوا، لا، هذا لا يقال. لماذا؟ لأن كونه واحد أحد صمد لا مثيل له، لا كفو ولا لا ند له، صفة ذاتية له عز وجل لا تتعلق بالمشيئة ولا تتعلق بالقدرة، القدرة من لوازم ذلك، من لوازم هذه الصفة، فما يصحش الكلام ده، متناقض، ازاي ترفض انت اصلا لما يقولك هل يقدر ان يخلق مثله، تقول له هو اصلا في مثله حتى يمكن، يبقى ازاي كلام متناقض، ازاي يبقى مثله يبقى في مخلوق في نفس الوقت، يبقى ازاي مخلوق مثله، ده انت بتحط كلام بترصد كلام جنب بعض وتحكوا على الناس والعياذ بالله. ولذلك رفض هذا السؤال انه سؤال باطل، سؤال مستحيل متناقض، ازاي يبقى مخلوق غير مخلوق، كيف يقدر ان يخلق غير مخلوق، ايه انا احط كلامه خلاص والعياذ بالله. من هو هذه طريقة المتكلمين الباطلة والعياذ بالله، سخافات العقول. الغرض المقصود ان صفات الافعال هي التي تتعلق بالمشيئة، صفات الذات لا تتعلق بالمشيئة، هذا فيما ذكره، وفيه كفاية في بيان كثير من الأسماء والصفات التي وردت في القرآن العظيم. سوف يذكر بعد ذلك جملة فيما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فاحنا عايزين بقى نعرف بقى ايه الإخوة يقولنا ان طلب الدعاء لمريضه وطلب الدعاء لمرضى المسلمين عموما، عايز إجابة أحسن. ها ها أيوة كويس، خلاف الأولى أو هو نفي كمان التأكل المستحب فيما يخص ولده يدعي له هو. ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم لما راح له الأعمى وقال ادعو الله لي، فقال إن شئت صورت وإن شئت دعوت الله لك، فالصبر يكون أفضل مش كده، ويدعو هو. طب الدعاء للمسلم مرضى المسلمين بقى زي ما انا طلبت منكم تدعي له هو، مش كده؟ طلبي ده اصلا ينافي التوكل لانه هو مش مختص به، بل هذا امر بالمعروف، مش كده؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم ان ينفع اخاه فليه فليفعل. فالامر ده اذا كان هو بيطلب دعاء لجميع مرضى المسلمين يبقى الامر ده مشروع ويثاب عليه ان شاء الله. هو كده يقول ذكرت من صوت النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الأصوات وأجملها في قراءة القرآن. الدليل على ذلك أن الصحابي لما قال فما سمعت أحدا أحسن قراءة منه صلى الله عليه وسلم، وفي أدلة يقول صريحة في تفضيل بعض أصوات الصحابة، لا في فضل بعض أصوات الصحابة. أما تجيب تفضيلها على صوت الرسول صلى الله عليه وسلم لما تعمل ما تعرفش تجيبه، لكن تفضيلها أن لها فضل يعني، وان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب ان يسمعها، وقال من احب ان يسمع القران غضا كما انزل في القراءه قراءه ابن عبد او نحو ذلك، او قراءه ابي موسى قال لقد اوتي هذا من زهر من مزيد ادود، لكن فين تفضيلها على قراءه النبي عليه الصلاه والسلام؟ يقول فما سمعت احدا احسن قراءه منه عليه الصلاه والسلام. شوف الكلام ان شاء الله يكون بس كفائده يعني مما ذكرناه النهارده. يقول قال لي احد الاخوه لا يجوز ان اقول اطفي النور او النور انقطع، لأن النور اسم من أسماء الله الحسنى، ونور لا يطفأ ولا ينقطع، ما ده نتيجة الخلل في الفهم. إحنا أنه نور اللي انقطع؟ نور المخلوق، نور الكهرباء، ماشي كده؟ ولما قلنا الالف واللام دي للعهد مش كده، هو ليه يحملها على ان هي على معهود اخر اصلا؟ الله عز وجل هو النور سبحانه وتعالى. الالف واللام دي مش معناها ان هو خلاص بقى ايه، بقى كل الف ولام موصوف بها النور يبقى هو ربنا هو الله عز وجل. لا، النور اللي قطع مش نور ربنا، نور مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى وليس صفة ذاته عز وجل. ها النصارى بيقولوا ام النور، انه بس اعتقاد النصارى فيه بقى شرك. ليه؟ لانه يعتقدوا ان المسيح هو ربنا، فهو النور بقى، فهي ام النور يعني ام ربنا. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. يجوز نقول النور قطع لان الف واللام فيها للعهد، عهد اللي هو ايه، النور المعهود عندنا، النور الكهرباء. ماشي صح. يا ايها يقول الايه في سوره الممتحنه وهي قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الاخره كما يئس الكفار من اصحاب القبور. هي في اليهود وفي ايه، وفي الكفار اصلا يعني، والله اعلم. وهي الاظهر انها في الكفار، ولذلك برضو تبقى تخرجها في المجادله اولى. هو اصلا التخريج على فكره من مش من اصل الكتاب، فالتخريجات الموجوده في الايات مش من اصل الكتاب. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، ده نور مخلوق ولا نور صفه؟ ده نور مخلوق اللي هو في قلب العبد المؤمن، نور الإيمان الذي يجعله الله عز وجل في قلب العبد المؤمن. والسلف كلهم يعني لا أعلم خلافا في أن تفسير مثل نوره كمشكاة فيها مصباح اللي هو نور الإيمان في القلب، في قلب العبد المؤمن. أجبر أحد الإخوة على حلق لحيته بتهديدي ووالدي بترك المنزل وهو صادق في ذلك، ما الحكم في ذلك؟ لا، هذا ليس بإجبار. مين اللي هيسيب المنزل؟ أبوه اللي هيسيب المنزل يسيب المنزل، هيرجع له تاني. هو اللي هيسيب المنزل يسيب المنزل، هذا ليس بإكراه، إلا أنه يجوع يعني يكون كده صفته أنه هو ضعيف لدرجة أنه هو إيه؟ غير قادر على الكسب، هيجوع بره، هيرميه بره وهو غير قادر على الكسب، هيجوع أو هيعرى. لكن مجرد سبان بيت، نسأل الله العفو والعافية، هو دي بتبقى إيه؟ يعني عنق زجاجة، أزمة وتعدي. اتعودوا على الأمر ده، ليش ما هو لسه في الأول؟ عشان مش متعودين. تهيأليش إن في واحد لما جه يلتحي الناس ترحبت بيه قوي يعني، الا اولاد الاخوه مثلا. لكن اي واحد يعني عبر السنين كان في ازمه اثناء ما ايه ما التحى وحصلت مشكله، وبعدين عدت الحكايه، فهتعدي ان شاء الله. الربط بين ان الرحمه اثر من اثار رحمه الله سبحانه وتعالى، والحديث الذي يقول ان الله جعل الرحمه 100 جزء، ما هي دي؟ ده احنا هو ده اللي بنقول عليه، وحديث الرحمه 100 جزء ده خلق الله رحمه 100 جزء، دي الرحمه الايه؟ مخلوقة من آثار أنه الرحمن سبحانه وتعالى، الرحمن الرحيم، فخلق الرحمة في الخلق سبحانه وتعالى. وادخر 99 زي ما الجنة رحمة، قال الجنة أنت إيه؟ رحمتي، آثر من آثار الرحمة، مش إن الجنة دي صفة الله القائمة به عز وجل، الجنة دي مخلوقة. خلق الله الجنة سبحانه وتعالى وسماها إيه؟ رحمة، لأنها رحمة مخلوقة. نسأل الله عز وجل أن يهدينا ويثبتنا على الحق وأن يغفر لنا أجمعين، نحن وكاتب هذه الرسالة وسائر الحاضرين. طب الدعاء ده بقى إيه؟ حكم الدعاء ده طلب الدعاء. الأخ بيقول تدعو لنا بأنت والحاضرين بالهداية والثبات على الحق والمغفرة. ها مستحب ده عشان بعمل من أمور الآخرة على مذهب الشيخ الإسلام تيمية. الاولى تركه على مذهب الشيخ الاسلام الثانية، لكن الراجح ان هو ايه. طب ايه الدليل؟ عايز عكاشة وايه كمان؟ ايوه اويس القرني صح، ان هو قال مروه فليستغفر لكم. المضاف الى الله المذكور في المحاضرة السابقة، المضاف الى الله اما عين واما ايه، ده غلطان معنى. قلنا اما عين قائمه بذاتها او ايه او معنى. العين يبقى دي اضافه مخلوق اكيد، بس نوعين، يا اضافه تشريف يا اضافه ايه ملكيه. لكن طالما عين قائمه بذاتها وموجوده زي كده زي عيسى روح الله، فعين اضيفت الى الله عز وجل سميها روحا واضيف الى الله. جبريل روح الله فارسلنا اليها روحنا، معروف ان جبريل ايه كائن ماشي كده، عبد من عباد الله سبحانه وتعالى. بيت الله، ناقة الله، دي كلها أعيان أضيفت إلى الله. أرض الله دي إضافة إيه بقى؟ دي ملكية. أما ناقة الله فإضافة إيه؟ تشريف. المضاف إلى الله المعنى، المضاف إلى الله إذا كان هذا المعنى، طبعا ما فيش معنى بيقوم بذاته. يعني إيه بذاته؟ المعنى ما فيش معنى بيقوم لوحده، لابد المعنى ده يقوم بشيء، ماشي كده؟ فهذا المعنى المضاف إلى الله إما أن يقوم بغير الله أو أن يقوم بالله عز وجل. فإذا كان يقوم بغير الله زي المرض أضيف إلى الله تكريما للعبد وتشريفا للعبد، إن ربنا قال يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، استطعمتك فلم تطعمني. فهذا المعنى معنى المرض، هل قام بالله عز وجل أم قام بعبد الله؟ قام بعبد الله. يعني مين اللي اتصف به في الحقيقة؟ صفة لمين؟ للعبد، وليس أنه صفة للرب، فهذا لا يكون من صفات الله سبحانه وتعالى. طب إيه الدليل أنه قام بالعبد؟ أنه يقول كيف أعودك أنت رب العالمين، قال ألم تعلم أن عبدي فلان مرض فلم تعوده. فذا قلنا معنى أضيف إلى الله قد قام بغيره. قلنا سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، يبقى العباد حيحل في هذا الظل، والظل ده حيكون على أرض المحشر عشان يتظلل فيه العباد. يبقى ده هذا ليس من صفات الله، إن صفات ربنا ليست محلا للمخلوقات وإنما تقوم به عز وجل صفاته. فإذا كان الأمر كذلك فكان هذا الظل المضاف إلى الله تشريف لهذا الظل، وهو ظل عرشه سبحانه وتعالى كما ورد في الروايات الأخرى. وأما إذا كان هذا المعنى يقوم بالله كالرحمة والعلم والحياة والقدرة، قلت علم الله، عزة الله، قدرة الله، حياة الله، فهذه إضافة إلى ذات رب تقوم به، هذه معاني تقوم بالله عز وجل، فهذه إضافة صفة. هل يجوز أن نقول الرسول صلى الله عليه وسلم وسط بين الخلق وبين الله تعالى في التبليغ وغيره، أم أن الوسطة لا يجوز إطلاقها أبدا؟ هو رسول بين الله وبين خلقه في التبليغ، ايه غيره بقى دي؟ ما ده في خطورة في غيره دي، لازم نحدد انت ماذا تقصد بغيره. هو واسطة بين الخلق وبين الله في الشفاعة يوم القيامة، يشفع لهم عند الله عز وجل، فلا بد ان يبين هذا الامر. قلنا الجبرية والقدرية الغلاة في اثبات الجبر في صفة الرضا، بيقولوا هما الاثنين متفقين في ان الرضا هو الارادة الكونية، لكن الجبرية بيجعلوا ان ربنا راضي الكفر والعياذ بالله، والقدرية يقولوا لم يرضه فهو لم يخلقه ووجد رغما عنه والعياذ بالله، وكلاهما ايه باطل. فالله لم يرضى الكفر وهو قد خلقه، يجي يسأل ليه خلقه وهو لا يرضاه؟ لحكم بديعة، قدر الله ولود الكافرين لما ترتب عليهم المصالح وحكم عديدة، لكن ما مثال المفسدة المترتبة على شكر الكافرين إذا شكروا؟ نقول أصلا لو كل الخلق شكروا، ماشي كده؟ لو كل الخلق شكروا ولم يكفروا بالله سبحانه وتعالى، كيف يولد الجهاد؟ كيف يولد الصبر على البلاء؟ ده مش هيوجد فيه إيه؟ بلاء. هذه عبادات يحبها الله، ظهور آثار أسماء الله عز وجل وصفاته سبحانه وتعالى، لا أثر عزيز ذو انتقام، أثر فعال لما يريد، أثر هذه الصفات والأسماء الحسنى في الوجود حتى يزداد العباد إيمانا وحبا وتعظيما لله عز وجل. والله يا أخي أنت تشوف كده فرعون لما غرق دلوقتي، تقول ان الحكمة كانت تقتضي انه يكفر ويغرق ويحصل فيه اللي حصل ده، وتعرف عظمة ربنا وتؤمن به اعظم الايمان وتشهد ثمرة التوكل عليه، ولا تقول كان يؤمن كان احسن؟ اللي حصل هو ايه؟ هو مقتضى حكمة الله سبحانه وتعالى. لا يعني ما حدش يقترح على ربنا ويقول كده، لان اللي بيحط كده يقول طب كان ليه ربنا ما كان يعملها غير كده؟ انت مالك انت؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وتأكد ان هو داء الخير، وتأمل بعض ما حصل كده هتلاقي ان اللي حصل ده ما كانش بقى سيدنا موسى بقى سيدنا موسى، ولا كان يعني بقى مؤمن الف فرعون بقى مؤمن الف فرعون، ولا كان فرعون بقى امام يدعو الى النار عبر الازمنة. يقوم يبقى طريق مسلوك كده، يقوم انت تبقى تعبان في مجاهدة امثال فرعون واتباع فرعون، وانت تبقى عشان تاخد ثواب باذن الله تبارك وتعالى، عشان يزداد ايمانك وتوكلك على الله، امال تتجد الحاجات دي ازاي؟ فانت بتصور الكون يتم بغير ذلك، يبقى كان الوضع يتم غير ذلك. ربنا خلق السماوات والارض، جعل الظلمات والنور، خلق الليل والنهار والذكر والانثى والسعي الشتى سبحانه وتعالى. مش الظاهر، ما انا عارف، ما هو لو كان كده ما بقاش كافر بقى يعني عايز واحد يقترح ان الكون يخلو من الايه، من الكفر ومن عدم الشكر، ويخلو من الفساد كله، يبقى كله صلاح، نقول ما ينصلحش كده، كونه كده اصلح في الجمله لا لعبد بعينه. اسف فعل متعدي معنى غضب، اما اسف فعل لازم معنى حزن او غضب. طب وماله، احنا ما اظنش ان في اختلاف ايه، فقلنا اسفونا بمعنى ايه، اغضبونا. لا انت ما فهمتش المقصود، لان هي احنا بننفي المعنى اللي هو اسفونا بمعنى احزنونا. اني مثلا يقول ايه، اسفني المصيبة التي وقعت لي، اسفني بايه، احزنني هذا الامر لا يقع في حق الله سبحانه وتعالى. برضو يعني اسف بمعنى احزن، لا ماشي كده، اسف بمعنى اغضب، لان الحزن ليس من صفات الله، اما الغضب فايه، فمن صفاته. ماذا عمن يقول أليس الله بقادر على أن تحدث المحاب التي يحبها ويريدها دون أن يولد الشر، كولود إبليس مثلا، كما قلت لتتحقق محب الله لا يمكن أن تولد إلا بوروده، هو ربنا عز وجل أراد ذلك زي ما قلنا، يقول هو أليس الله بقادر، هو قادر سبحانه وتعالى على أن تحدث المحاب، بس مش هتحدث المحاب دي اللي هي الجهاد مثلا، اللي هي الصبر على أذية الكفرة، دي لوحدها محبوبة لله سبحانه وتعالى. فانت هتقول لي ازاي ممكن تحصل الصبر على اذيه الكفره من غير كفاره، نرجع للكلام المتناقض تاني، ماشي كده، ها، اتخاذ الشهداء، يبقوا ازاي شهداء قتلوا في سبيل الله، مين اللي هيقتلهم في سبيل الله عشان يبقوا قتلوا في سبيل الله؟ يقول لي ممكن يتقتلوا من غير ما ايه، ما يقتلهم، ما هو لازم حد يقتلهم كافر عشان يقاوموه في سبيل الله، عشان يجاهدوا في سبيل الله، يجاهدوا مين من غير ما يكون في قوة قدامهم؟ فانت هتفترض ازاي وجود هذه الاشياء؟ دي اشياء ربنا خلقها كذلك متلازمة مع بعضها، هو خلقها كذلك سبحانه وتعالى. كل دي من باب الاقتراحات، ماشي كده، اقتراح على الله عز وجل، واحد بيقول يعني كان يبقى احسن يبقى كده. تقدم في المرة السابقة انه لا مدخل للاجماع في الامور الغيبية، كيفيات صفات الله عز وجل، كيفيات صفات لله، لأنه لا طاقة لنا بذلك، لكن عند الكلام الكرسي قلنا إنه موضع القدمين من العرش بإجماع أهل السنة. هل هذا الإجماع بناء على نص أم لا؟ احنا قلنا ده كلام أصلا ابن عباس، وهذا مما لا يقال من قبل إيه؟ الرأي، فله حكم المرفوع. طبعا إجماع ده بيبقى على نص، أنا مش متذكر أنا قلت الإجماع، بس أنا قلت ده قول ابن عباس، حتى أنا مسألة النقل الإجماع دي أنا ما أعرفهاش، خشية بس إن كلمة الإجماع دي كلمة أنا مش ان المعنى غلط، لا المعنى ده صح حق فعلا، ان الكرسي موضع الايه، القدم. انا بتكلم على كلمه نقل الاجماع بس. الاجابه لا، فكيف الجمع بين، لا احنا ما قلناش لا، قلنا بناء على نص قطعا، قلنا النص اللي هو قلنا عليه ده، يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا. مذهب السلف في هذا الحديث وغيري ان تقربه تعالى من عباده تقرب حقيقي بما يليق به سبحانه، وهو على عرشه بدون تكييف ولا تمثيل كما هو معلوم. ذهب بعض الناس إلى أن قوله تعالى أتيته هرولة يراد به سرعة قبول الله تعالى وإقباله على عبده المتقرب إليه المتوجه بقلبه وجوارحه، وأن مجازاة الله تعالى للعامل أكمل من عمل العامل، على ما ذهب إليه بأن الله تعالى قال: ومن أتاني يمشي. ومن المعلوم أن المتقرب إلى الله عز وجل المطالب بالوصول إليه يتقرب بالمشي تارة كالذهاب إلى المساجد والحج، ويتقرب بالركوع تارة والسجود تارة. قالوا: فإذا كان كذلك فمعنى الحديث بيان مجازاة الله تعالى العبد على عمله، وأن من صدق في الإقبال على الله وإن كان بطيئا جازاه الله تعالى بأكمل من عمله وأفضل. وبهذا يكون فهم الحديث بظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية المفهوم من السياق. هل كلا التفسيرين متعارض أم أن يقال التفسير الثاني مترتب على الأول؟ هو الصح كده، أن التفسير الثاني مترتب على الأول، التفسير الثاني مترتب على الأول، وهو في الحقيقة كذلك، يعني هذا من باب المجازاة، ده كلام حق، ومفيش تعارض بين الاثنين ان شاء الله تبارك وتعالى. هل اسم المنتقم من أسماء الله سبحانه وتعالى أم أنه ذو انتقام؟ فوردت منتقمون إن من المجرمين منتقم فوالله.